في مناسبة الذكرى 22 لوفاة الزعيم نارين كيم إل سونغ، تم تشكيل لجنة سريلانكية لذكريات عنه في كولومبو، واللجنة ذكريات عنه في المجموعة الروسية لتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 27 من الشهر الماضي. هذا وبالمناسبة ذاتها جرت حفلة تشكيل اللجنة الوطنية الباكستانية لذكريات عنه في كراتشي قبل أيام.